لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء وإنك لعلى خلق عظيم صفراء فيقع لونها تسر الناظرين لستن كأحد من النساء ومن شر حاسد إذا حسد لستن كأحد من النساء فتبارك الله رب العالمين لستن كأحد من النساء فتبارك الله رب العالمين لستن كأحد من النساء فتبارك الله أحسن الخالقين لستن كأحد من النساء فتبارك الله أحسن الخالقين لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء فتبارك الله رب العالمين ولكم فيها جمال أعجبك حسنهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بيضاء لذة فتبارك الله رب العالمين لستن كأحد من النساء ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن أطل يا ربنا أثرا عظيما من نسوة كائدات ماكرات حاقدات ساحرات ومن شر حاسد إذا حسد ما بال النسوة التي قطعن أيديهن قل موتوا بغيظكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بعضكم على بعض فضل الله به بعضكم على بعض ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن أطل يا ربنا أثرا عظيما من نسوة حاقدات ظالمات من الأقارب والجيران والعاملات والخادمات والممرضات والطبيبات يا ربنا والصديقات والخليلات الفاسقات يريدن سحاقا أطل يا رب الأثر منهن حسدا وحقدا إعجابا وعشقا قد شغفها حبا أعجبك حسنهن أطل يا رب الأثر حسد وعين وإعجاب